حصريا على موقع مارادونا.com. اولي اولي يا حموتيفا. انا اتولدت واحد عيلة من صغري وانا شايل الشيل شقي وما بشغلش انا بالي بفرح باي واد رويلة اخصامي معرفش عددهم وفي اي شغلة مجددهم المرشدين اخدوا نصيبهم رحلتهم راحوا بلدهم من اول انا رحت التالت ايامي جوه الاوضه طالي من يوم ما خدت الطيارة كل النبض شيط شالي قالولي شوف نفسك غالي ناقص كمان الدنيا عالي عورتهم رحت التادي انا برضو مش شاغل بالي عمال بجدد من جوا بقيت خلاص مصدر قوة وكل يوم انا متغرب في اوضة عامل يا بنوة كلها هنا فرض الطاعة كل الاماكن متباعة بقيت مسير على عنبار مأجر الاوضة بالساعة طلعت من السجن صغير بس العالم كله اتغير لقيت عيال عاملة مصالح وبسرعة وفي وقت قصير فرد عالساحة انا سطوة مالي الصحاب غير المطوة مقدرش اعيش ايوب الغلبان هنا الضعيف مالوش مطوة ايه البخت ملبس عدلته كل الكلام يا زميلي قلته كل اللي جاني يتحداني في ثانية ندمته وكلته اخصامي ياللي غياب عيدكم انا بدعي ربي انه يزيدكم مش قادر اني انا على حاجة انا عارف اني معقدكم حبيت في الحب وما طولتيش زعلت كله ما زعلتش وكله خف بعدها بطال وانا اللي لسه ما بطلتش اخصامي جم سحبوا عليا ياللي انتوا على قد ايديا معروف تمامكم وتمامي انا ليا مهو انتوا شويه مالنا الصحاب ده احنا بطلنا ما فيناش طيابه لا بطلنا مش كنا حلوين وياكم اللي خليتونا تحولنا انا مش هسيبكوا المره دي انا كنت اصلا مش فاضي الكل عارف ان انا بابا وانتوا في مجالي لسه ولادي الناس بقت مش طايقانا عشان دي مش فارقه معانا ما في حد يقدر يندبنا ياخدنا بس على اخوانا يا اللي انتوا لسانكوا تلامذنا ما جلناش ولا عجزنا اخصام كتير طالبه تشوفنا في حد هنا تاني عايزنا دراعي بس اللي سترني وسلاحي عمره ما صغرني لو حد فيكم عورته المفروض يجيني ويشكرني عشان خبطته وصيدته ما قبضش وجاني قبضته مش هتلاقوا تيجوا تنهوني شفتوني خفتوا وعيطتوا شفتوني خفتوا وعيطتوا